بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صل وسلم على محمد وعلى آله محمد. الكلام في بقية الصلوات كالصلاة المنذورة وصلاة النيابة وصلاة الاستسقاء. قال: ومنها الصلاة المنذورة وشبهها، يعني العهد واليمين، لما يقولوا ما وجب بنذر وشبهه، يعني العهد واليمين. فلهذا فسر العبارة الشهيد الثاني رحمه الله بقوله لما قال وشبهها، قال: من المعاهد، من بيانية، يعني شنو شبه الصلاة المنذورة؟ قال: من المعاهد عاهد نفسه، عاهد الله سبحانه وتعالى بالله علي، مثلا عهد الله علي أن أفعل كذا. من المعاهد والمحلوف عليه، المحلوف يعني اليمين، قال: وهي تابعة للنذر. الصلاة المنذورة وهي تابعة للنذر، هذا النذر، قال، للنذر المشروع. هذا قيد احترازي، لازم يكون النذر مشروع. وهي تابعة للنذر المشروع وشبهه، يعني وشبه النذر كاليمين والعهد المشروعين. فمتى نذر هيئة مشروعة في وقت إيقاعها، مثلا نذر صلاة العيد في يوم العيد، صلاة الجمعة في يوم الجمعة، أو عددا مشروعا، مثلا صلاة الليل، فمتى نذر هيئة مشروعة في وقت إيقاعها أو عددا مشروعا انعقدت الصلاة. طبعا الواجب هو الوفاء بالنذر. لو نذر أن يصلي صلاة الليل يقولون صارت صلاة واجبة، بعض المحققين يقول لا، صلاة الليل مستحبة ولكن الوفاء بالنذر واجب. واحترز، أصل في القيود أن تكون احترازية، واحترز بالمشروع، بالنذر المشروع أو اليمين المشروع أو العهد المشروع، يعني الجائز مقابل المحرم بعد، واحترز بالمشروع عما لو نذرها عند ترك واجب أو فعل محرم شكرا أو شنه أو عكسه، يعني عند فعل الواجب أو ترك الحرام، يسموه هذا الزجر، زجر. واحترز بالمشروع عما لو نذرها عند ترك واجب أو فعل محرم شكرا أو شنو أو عكس، أي عند فعل الواجب أو ترك الحرام زجرا، أو ركعتين بركوع واحد، ركعتين بركوع واحد لو بركوعين، بركوعين مفروض، أو سجدتين، ركعتين بسجدتين زمن الركوع ونحو ذلك، يعني مما يخالف الهيئة المشروعة للصلاة، لأنها عبادة والعبادة توقيفية متلقات من الشارع. ومنه، يعني ومن شنه، غير المشروع غير الجائز، نذر صلاة العيد في غيره، يعني غير يوم العيد، واحد شوال أو عشرة ذي الحجة، عيد الفطر، عيد الأضحى، ومنه نذر صلاة العيد في غيره ونحوها، كنذر مثلا شنه صلاة الجمعة مثلا في يوم الأربعاء، وهذا ربما حصل ولا تستغرب في أيام معاوية أنه صلاة الجمعة صارت يوم إيش؟ يوم الأربعاء، بس من دون نذر، حتى من دون نذر. ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله: وضابط المشروع، الضابطة نذر مشروع، اليمين المشروع، العهد، وضابط المشروع ما كان فعله جائزا قبل النذر في ذلك الوقت. فلو نذر ركعتين، هذا الآن قاعد يشرح الضابطة بالمثال، ما كنت تعرف بالمثال في المنطق، مر عليك المنطق المظفر. فلو نذر ركعتين جالسا ما بإشكال، أو ماشيا ما بإشكال في النوافل، أو بغير سورة أما في إشكال، صلي صلاة الليل يقتصر على الحمد مثلا ما بإشكال. نعم بالنسبة إلى الحمد لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فلو نذر ركعتين جالسا أو ماشيا أو بغير سورة أو إلى غير القبلة ماشيا، هذا قيد احترازي، إلى غير القبلة ماشيا. أما إذا كان مثلا جالس لازم يستقبل القبلة، نعم هذا في حال المشي، أو إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا ونحو ذلك، جهرا أو إخفاتا مثلا، يريد يصلي النافلة جهرا أو إخفاتا ما بإشكال، أو القران مثلا بين السورتين أو نحو ذلك. إن عقد شنه النذر، ولو أطلق، يعني الإنسان في حال النذر أطلق الصلاة المنذورة، ولو أطلق فشرطها شرط الواجب في أجود القولين. هذا مقابل قول ابن إدريس حيث اكتفى بركعة واحدة لصدق الصلاة عليها شرعا، الوتر والشفع والوتر، صلاة الليل مثلا ركعة صلى ولا. أما هنا يقول في أجود القولين الشهيد الثاني: لو أطلق أنه لله علي مثلا شنه صلي صلاة منذورة فتنصرف إلى شنه، يقول فشرطها شرط الواجب لا أقل من ركعتين، في مقابل قول ابن إدريس حيث اكتفى بركعة واحدة، الركعة الواحدة يصدق عليها صلاة أم لا يصدق شرعا؟ أي مثل الوتر مثلا صلاة الليل. هذا بالنسبة للصلاة المنذورة. ومنها صلاة النيابة بإجارة، صلاة الاستجارية، تراجع في منهاج الصالحين صلاة الاستئجار. ومنها صلاة النيابة بإجارة على النحو المتعارف من حيث الكمية الكيفية، نحو المتعارف بالنسبة إلى الأذكار الركوع السجود، إذا حبيت تكتب على النحو المتعارف أو بحسب المتعارف، مثلا بالنسبة إلى التشهد التسليم، تسليم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش أنه هذا اللي صلي صلاة استجارية أقل الواجب، لا متعارف، لما يريد صلي صلاة ينطو فلوس صلاة استجارية. نفس الكلام بالنسبة إلى الحجة مثلا، حجة بالنيابة حسب المتعارف، يعني أدي المناسك بحسب المتعارف. يوم عرفة مثلا الواجب شنو؟ الوقوف بعرفة من الزوال إلى الغروب، أو مو بس ينوي مثلا والله حط رأسه وينام، لا يعني شارك صح لو لا دعاء عرفة وبعض الأدعية بالمقدار المتعارف، مو لازم أنه يصلها مثلا هم بدعاء الإمام زين العابدين يوم عرفة وما يخلي زيارة وما يخلي دعاء اللي يجيبه إلى غروب الشمس، لا بحسب المتعارف لم يحج حجة نيابية. هذا هو. كذلك بالنسبة إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله وأمة البقيع على مسلم بالمدينة، لما مثلا هالأيام يروح يوم المدينة صلى الله بعد ما يخلص الحج بعض الحملات القوافل الحج مثلا يوم متعارف، ما يقعد ليه مثلا 5 أيام؟ يعني ما ماكو واحد يعني الحجر المتيقن، لا المتعارف، متعارف عليه. لما واحد ينطي فلوس حجة نيابية، الآن مثلا أبوه متوفي وقال لفلان بدك تحج حجة نيابية للوالد مثلا رحمه الله، فما يشرط عليه أنه يقعد بالمدينة كم يوم. قعد بالمدينة وقال له والله مثلا قعد لي يوم مثلا أو يوم ونص مثلا وزرنا، يقول له لا أنا المفروض 5 أيام تقعد، ما تقعد على طواف الحج 5 أيام إلا إذا جايين مثلا من غير مكان، من العراق من إيران ذاك شيء آخر. فالخلاصة أنه بالنسبة إلى الصلاة الاستيجارية على النحو المتعارف، مش أنه في الركوع في السجود 7 مرات سبحان ربي العظيم وبحمده و7 مرات سبحان ربي العلى وبحمده، لا مرة واحدة اللهم صل على محمد وعلى هكذا حسب المتعارف. هذه تراجعها بعد في منهاج الصالحين، أنا أنقل لك هذا من المنهاج. ومنها صلاة النيابة بإجارة. هني بعض الأعلام يقول كالسيد محمد السعيد الحكيم في منهاج الصالحين: وكل عمل تصح فيه النيابة يصح فيه الاستيجار. ومنها صلاة النيابة بإجارة عن الميت. هذا عن الميت قيد احترازي ذهب تكتب، لأنه لا تشرع النيابة، لا تشرع، لا تجوز النيابة ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات إلا في خصوص الحج، حجة نيابية وهو حي عاجز عنده استطاعة مالية بس ماكو استطاعة بدنية ما يقدر، فهذا من الموارد المستثنات موردين، أي هذا أحد الموردين أنه يحج عنه شنه بالنيابة وإن كان حيا. أما بالنسبة للصلاة صوم وهو حي لا يصير بعد، لا تجوز النيابة ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات، في الواجبات قيد احترازي، لأنه تجوز النيابة عن الأحياء الحي في جملة من المستحبات مثل الصلاة وصوم وحج وطواف، حج مستحب، صدقة، زيارة إمام مثلا معصوم، قراءة قرآن. أما بالنسبة إلى الصلاة لا، لا تجوز النيابة عن الحي، لذا قيده الشيخ الثاني قال عن الميت، ومنها صلاة النيابة بإجارة عن الميت. ليش الإجارة؟ يقول هني العلماء لعموم أوفوا بالعقود، هذا عقد، عقد مشروع يجوز الصلاة الاستيجارية. واحد يقول شلون يعني أخذ صلي عن فلان صلاة استيجارية؟ هذا عقد فيه نفع للميت فيسوغ ويجوز شرعا. ومنها صلاة النيابة بإجارة عن الميت تبرعا. واحد يتبرع هذا مستحب، تبرع عن المؤمن الميت من دون أجرة، هذا أهلا بناصرنا، هذا طوبى يعني يتبرع عن مؤمن ميت من دون أجرة، من دون صلاة تجارية، من دون فلوس، صلي عنا مثلا متبرعا جزاه الله خيرا أو بوصيته النافذة. الميت عنده وصية نافذة، إذا حبيت تكتب يجيك هذا الكتاب الوصية إن شاء الله، الوصية نافذة في الثلث، والثلث كثير كما ورد في الروايات خصوصا ما ورد على الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، إذا أوصى الميت بأزيد من الثلث لا تكون وصيته نافذة إلا بمقدار الثلث فقط، لا أزيد من ذلك. طبعا بالنسبة إلى الزائد عن الثلث إذا أجاز الورثة أو بعضهم ما بإشكال، أما شرعا فالوصية لا تكون نافذة إلا بمقدار الثلث، وإن كان والثلث كثير يعني خصوصا إذا كان متمول وعند خير وعند نعمة، إن ترك خيرا، ترك خيرا يعني شنو؟ يقول كفلان والله ترك خير كثير، عند خير ما شاء الله يعني فلوس، وإنه لحب الخير شديد، هذا هو. أما إذا مسكين فقير الله بعد ما عنده شيء. ومنها صلاة النيابة لهذا الغنى، من هذه الناحية يكون شنو الغني أفضل من الفقير لأنه يقدر يدارك بالنسبة للآخرة يصلوا عنا. ومنها صلاة النيابة بإجارة عن الميت تبرعا، تبرعا واضح يا سيد تبرعا، يعني إنسان يتبرع قرب إلى الله عن هذا المؤمن الميت يصلي عنه بلا أجرة بلا مقابل مادي فلوس ودنانير وكذا، أو بوصيته النافذة، وصية الميت. ما هي الوصية النافذة؟ قد احترازي، لأن الوصية لا تكون نافذة إلا بمقدار الثلث. أو شنه بعد؟ أو تحمل من الولي، منه الولي ولي الميت وهو أكبر الولد الذكور، حتى لو كان عنده منات مثلا على قولتنا بنتل شنه البشر يعني كبير. يعني الكبيرة هي بنت، لا الولد مثلا في سلسلة الأولاد الولد الذكر جاي الثاني أو الثالث ما يخالف، أما بالنسبة للبنات لا، أكبر البنات لا. أو تحمل منه الولي من الولي وهو أكبر الولد الذكور للإناث، أو تحمل من الولي وهو أكبر الولد الذكور عن الأب لما فاته من الصلاة في مرضه أو سهوا أو مطلقا. وسيأتي تحريره في صلاة القضاء، يتعرض هم الأعلام في كتاب الوصية لبعض هذه المسائل. ولذا ورد في الرواية من مات بلا وصية مات ميتة جاهلية، كن وصية نفسك. من كمال العقل عند الإنسان أن يحسن وصيته، لأن هناك القبر بعد، القبر إما روضة من رياض الجنة، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله، أو يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا كن، هذا في حديث عن الإمام الصادق، خصوصا فيكم خطباء مثلا تقرأ في الفواتح تتعرض مثلا في مجلس من المجالس يعني طول أيام الفاتحة ثلاثة أيام إلى موضوع الوصية، المسائل هذه ترى مهمة. أنا مرة من المرات أقرأ صار ذلك، صار ذلك الفاتحة كل حوار ومداخلات وأسئلة وأنا على المنبر، تعرضت لموضوع الوصية يعني في المجالس عصر وليل مثلا أو صبح عصر وكذا، فكان كل مسائل واحد قال زين لو ما بوصي ما بتوصي بعد فتح خسارة من جنسك هذه يعني بتوصي إيه؟ ولم نفسه من مات بلا وصية يقول يعني ما أريد أسوي لي فاتحة هذا ما تخسران شيء أنت بالعكس إيه؟ من مات بلا وصية مات ميتة جاهلية. قال الشهيد الأول وهي يعني صلاة النيابة وهي بحسب ما يلتزم به يعني في العقد، عقد الصلاة الاستجابية، كيفية وكمية. نعم بالنسبة إلى الكيفية، لو كان النائب مثلا امرأة عن الرجل بالنسبة للجهر والإخفاء بحسب حال النائب، يذكر العلماء هذا الشيء، يعني المرأة بتقرأ إخفاء صلاة الصبح صلاة المغرب والعشاء، أو النائب رجل عن امرأة، فهنا بحسب حال النائب، يراعى حال النائب في الجهر والإخفاء. طبعا يذكرها مجموعة بعض الفوائد. يشترط في النائب العقل والإيمان في موثقة عمار ساباطي: لا يقضي إلا مسلم عارف. طبعا شنو عارف؟ يعني شنو؟ مش مثل رجل عرفان عرفاني. العارف يعني عارف بولاية أهل البيت عليهم السلام، مؤمن. المراد هنا العارف يعني من عرف هذا الأمر، أي ولاية محمد وآل محمد عليه السلام. فلا مخالف أو مستضعف أو مثلا غير مقر بولايتهم لا تبرأ الذمة. لا يقضي إلا مسلم عارف. هل يشترط أن يكون بالغ؟ بعض الأعلام كالسيد السيستاني على الأحوط لزوما هم البلوغ في النائب مثلا عن الميت في الصلاة، بعضهم لا يشترط ذلك، يكفي العقل والإيمان. العدالة مشروطة أيضا في من يقضي عن الميت مثلا الصلوات، لا يشترط، يكفي أن يكون إنسان موثوق ثقة يروح يحج عن نيابة أو يصلي. والغرض هو طبعا إبراء ذمة الميت، النائب ينوي تفريغ ذمة الميت، وأن يؤدي العبادة بعد ذكر بعض الفوائد على الوجه الاختياري. شنو على الوجه الاختياري؟ مقابل اضطراري. مثلا لما يحج نيابة لازم هو مثلا يطوف عنه، مش عنه امرأة وياها مثلا حائض، لا، حج اختياري، الصلاة مثلا على الوجه الاختياري، يعني وضوء بدل تيمم، يصلي من قيام، يصلي من جلوس مثلا مقعد أو نحو ذلك. إلا إذا ماكو واحد لا إله إلا الله، لو خليت أي يعني ماكو واحد مثلا يقضي عنه بهذه الكيفية المتعارفة، هذاك شيء آخر. وإلا إبراء ذمة الميت، هذه نقطة مهمة، تفريغ ذمة الميت لازم يكون على الوجه الاختياري مقابل الاضطراري. ماكو أحكام اختيارية واضطرارية، وضوء لا تيمم، صلاة من قيام، يصلي من جلوس ونحو ذلك. نعم ممكن يصلي مأموم، يقضى عنها مأموم، ملازم مثلا يصلي فرادة، ما بيشكل. كيفية وكمية بحسب ما يلتزم به، كما وكيفا. الكمية مثلا لما يصلي، يجيبها المثال صلاة ليلة الدفن فيها قراءة ثلاث آيات، يعني على الأحوط وجوبا آية شنو؟ الكرسي، وراها آيتين صلاة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلو قرأ فقط آية الكرسي، الآية الأولى الله ولي الذين آمنوا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وما قرأ الآيتين، الفقهاء يقولوا على الأحوط لزوما إلى الآيات الثلاث. صحيح آية الكرسي هي آية واحدة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لكن فقهيا لازم يقرأ الآيات الثلاث ولو على الأحوط لزوما. فلو لم يقرأ الآيات الثلاث أو لم يقرأ عشر مرات إنا أنزلناه في ليلة القدر، ماكو صلاة الهدية، صلاة ليلة الدهر، قرأها مثلا تسع مرات أو ثمان، فهل يستحق الأجرة؟ لا يستحق. فهذا من حيث الكمية، قاعد أبين لك الكمية من باب المثال. فهذا بالنسبة مولانا لصلاة النيابة بإجارة. بل مقدار الذي تعرض له في اللمعة الشهيد الأول قدس الله نفسه الزكية. ومن المندوبات صلاة الاستسقاء. إذا حبيت تراجع المجلد الثامن، بداية المجلد الثامن من وسائل الشيعة للحر العاملي، أبواب صلاة الاستسقاء، طبعا ورد في الروايات هناك في الوسائل، مثلا في الحديث لولا شيوخ ركع، شنو بعد؟ أحسن، تصب عليكم العذاب. وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله إذا غضب الله على أمة وما نزل عليها عذاب الاستئصال غلت أسعارها. ترى هذه مواضيع تربوية على المنبر، ترى زينة مثل هالمواضيع في الفواتح في المجالس، غلت أسعارها وقصرت أعمارها ولم تربح تجارها ولم تزكو ثمارها ولم تغزر أنهارها وحبس الله عنها أمطارها وسلط عليها أشرارها وغير ذلك طبعا من الأحاديث والروايات. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء وتحبس الدعاء وتقطع الرجاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم تغير النعم. ومن المندوبات صلاة الاستسقاء. طبعا وردت بها الروايات خاصة صحيحة هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام. صلاة الاستسقاء بكلمة موجزة هي مثل صلاة العيدين في الكمية والكيفية، سوى بدل دعاء قنوت صلاة العيدين اللهم أهل الكبرياء والعظمة يبدل هذا الدعاء شنو بأدعية مناسبة لاستجلاب الرحمة الإلهية وطلب نزول الغيث والمطر ونحو ذلك، بس هذه صلاة الاستسقاء. مثلا في كتاب البلد الأمين للشيخ الكثعمي رحمه الله أفضل القنوت في صلاة الاستسقاء ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، وهو في القنوت بدل ما يقنت اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا إلى آخره، يقول مثلا المأثور أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذا الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، اللهم معتق الرقاب. طبعا لها آدابها بالمناسبة، أنه يصوم ثلاثة أيام يخرج اليوم الثالث وأن يتوب إلى الله ورد المظالم يتعرض له إن شاء الله الماتن والشارح هنا في شرح اللمعة. اللهم معتق الرقاب ورب الأرباب ومنشئ السحاب ومنزل القطر من السماء إلى الأرض بعد موتها، فالق الحب والنوى ومخرج النبات وجامع الشتات، صل على محمد وآل محمد، واسقنا غيثا مغيثا غدقا مغدقا هنيئا مريئا. ليش هنيئا مريئا؟ لأنه في الدعاء النبوي اللهم لا حوالينا ولا علينا، هذا مروي عن السنة والشيعة لأنه نزل ذاك المطر اللي بيخرب عليهم المهز، ها المزارع والبيوت خرت، يذكروا ذلك السنة من السنين نهم بعد طلبوا من بعض العلماء أن يصلي صلاة الاستسقاء نزل المطر ما شاء الله تهدمت بعض البيوت، تعرف بيوت عربية مبنية وقديمة وهذه، يقولوا ذلك السنة اللي صلى فيها فلان العالم يضربوا بها المثل خارج الدرس لو حبيت منكم نستفيد. فلهذا ورد في الدعاء النبي اللهم شنو حوالينا ولا علينا. فلذا في الدعاء واسقنا غيثا مغيثا نريد رحمة إلهية غدقا مغدقا هنيئا مريئا تنبت به الزرع وتدر به الضرع ضرع سديل مثلا الناقة والإبل وتحيي به ما خلقت أو مما خلقت أنعاما وأناسيا كثيرا. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلادك الميتة أو الميتة. إذن بكلمة صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيدين كما ورد في صحيح هشام بن الحكم سألته عن الإمام الصادق عليه السلام سألته عن صلاة الاستسقاء قال مثل صلاة العيدين سواهم أن بها آداب أنه يصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد. فإذا سلم الإمام من الآداب قلب ثوبه يعني أو لا لا لا وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع ذلك ويقولها للتأسي بالنبي وللتفاؤل لأنه لما حول الثوب يعني حول من الجذب والقحط إلى شنو إلى الخاص وإلى تفاؤل الشكل الورد. الآن عبارة المتن والشارح ومن المندوبات صلاة الاستسقاء وهو شنو الاستسقاء استفعال مثلا استخدام طلب خدمة وهو طلب السقيا وهو أنواع يعني ليه مراتب مرتبة عليا مرتبة دنيا مرتبة متوسطة وهو أنواع. يقول الشهيد الثاني رحمه الله أدناه الدعاء كن يدعو بلا صلاة مجرد دعاء ولا خلف صلاة وأوسطه المرتبة المتوسطة الدعاء خلف الصلاة يعني يصلي صلاة مثلا ثم يدعو يصلي ركعتين ويقلب رداءه الذي على يمينه فيجعله على يساره والذي على يساره على يمينه ويدعو الله فيستسقي. وأفضله الاستسقاء هذا المرتبة العليا الاستسقاء بركعتين وخطبتين من صلاة العيدين ويخرج إلى الصحراء وكذا إلى آخره من الآداب والسنن. وهي الآن كيفية صلاة الاستسقاء كثير من المتدينين ما يعرفون صلاة من صلاة العيدين فقط الاختلاف في الأدعية أنه خمس قنوتات في الركعة الأولى بدل أدعية صلاة العيد يدعو بنزول الرحمة الإلهية وإلى آخره. الركعة الثانية أربع قنوتات. قال الشهيد الأول وهي يعني صلاة الاستسقاء كالعيدين يعني مثل صلاة العيدين في الوقت والتكبيرات الزائدة في الركعتين أن يكون خمسة قنوتات وخمسة تكبيرات في الركعة الأولى في الركعة الثانية أربع قنوتات والجهر يعني استحباب الجهر تجهر بالقراءة والجهر والقراءة يعني يقرأ الحمد سورة مثلا سورة الحمد والزلزلة ثم الحمد والعاديات عفوا رحنا احنا الى صلاة شنو صلاة جعفر صلاة العيدين مثلا يقرأ الأعلى سورة الأعلى وسورة الشمس والتكبيرات الزائدة في الركعتين والجهر والقراءة والخروج إلى الصحراء وغير ذلك. طبعا بالنسبة إلى مكة المكرمة إلا في مكة المكرمة يصلي في المسجد المكي صلاة العيدين إلا أن القنوت هنا بطلب الغيث وتوفير المياه والرحمة نزول الرحمة. هذا بالنسبة لكيفية صلاة العيدين. ثم يبين الماتن رحمه الله بعض الآداب والسنن مستحبات في صلاة الاستسقاء، قال ويحول الإمام الشهيد الثاني يقول وغيره الرداء يمينا ويسارا. هو النص وارد في خصوص الإمام، النص أنه ليحول الرداء الإمام مش البقية أو المامون. فلذا في صحيحة هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام ورد فإذا سلم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك صنع. ما قال وصنع خلفه المسلمون في الحديث؟ ماكو هالحكي. بس الشهيد الثاني رحمه الله قال ويحول الإمام وغيره. احنا نقول ورد النص في خصوص الإمام فقط، تقليب الرداء وتحويل الرداء. ويحول الإمام الرداء يمينا ويسارا بعد الفراغ من الصلاة، لهذا في الحديث فإذا سلم الإمام قلب ثوبه. فيجعل الإمام يمينه يسارا وبالعكس للاتباع، يعني تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله والتفاؤل لمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام سألته لأي علة حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الاستسقاء رداءه الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه، لأي علة وحكمة؟ قال أراد بذلك تحول الجدب خصبا. وتلاحظ من هذا النص أن الذي حول رداءه هو النبي صلى الله عليه وآله لا بقية المسلمين، للاتباع والتفاؤل، ولو جعل مع ذلك أعلاه أسفله وظاهره باطنه كان حسنا. ويترك محولا حتى ينزع. طبعا هذا ما وارد في الروايات اللي ذكر الشهيد الثاني أنه حسن هذه البقية الأمور. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله ولتكن الصلاة بعد صوم 3 أيام. هم ورد في المجلد السابع، آخر المجلد السابع على ما أظن في الوسائل، أنه بالنسبة لصلاة الكسوفين ما قل صلاة الزلزلة شبيه هذه الآداب، أنه يصوم 3 أيام ويخرجون إلى الله ويصلون ويدعون لرفع الزلازل والكوارث الطبيعية. قال ولتكن الصلاة بعد صوم 3 أيام، أن هذا وارد في الروايات، يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج بهم، يخرج بهم يوم الثالث وهم صيام، يعني في اليوم الثالث هم ويطلع اليوم الرابع، اليوم الثالث وهم صائمين يخرج لصلاة الاستسقاء. ولتكن الصلاة بعد صوم 3 أيام. أطلق المصنف بعديتها عليها، يعني أطلق بعدية صيام 3 أيام على هذه الثلاثة تغليبا. ليش؟ قال لأنها أي الصلاة تكون في أول يوم الثالث، مو يصوموا 3 أيام ثم يخرجون في اليوم الرابع وهم على إفطار فاطرين، لا، اليوم الثالث وهم صائمين يخرجون لصلاة الاستسقاء، يصوموا يوم السبت والأحد ويخرجون يوم الاثنين كما ورد ذلك في بعض الروايات. وإن كان يوم الاثنين هو ورد عندنا أنه يوم نحسن لأن فيه قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، ولهذا أنتم بعد أهل المنبر ومنكم نستفيد، يذكر الخطباء أنه بأبي من عسكره يوم الاثنين نهبا، والإمام سلام الله عليه قتل استشهد الإمام الحسين يوم الجمعة وقيل يوم السبت، لكن هذا كلام السيدة زينب عليه السلام المذكور في المقاتل هو كناية عن أن ما أصابهم إنما كان يوم السقيفة ويوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. راجع الحدائق للشيخ يوسف البحراني عن هذه التفاصيل عن الأيام المنحوسة والمتبركة ويوم الاثنين وما ورد في من روايات وبعضها مجعول من قبل بني أمية. قال ولتكن الصلاة بعد صوم ثلاثة أيام آخرها الاثنين وهو منصوص فلذا قدمه أو الجمعة لأنها وقت لإجابة الدعاء حتى روي أن العبد يسأل الحاجة فيؤخر قضاؤها إلى الجمعة وبعد التوبة إلى الله تعالى من الذنوب وتطهير الأخلاق من الرذائل ورد المظالم لأن ذلك أرجى للإجابة وقد يكون القحط بسبب هذه كما روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله. قرأنا الرواية والخروج من المظالم من جملة التوبة جزءا أو شرطا، شرط خروج من المظالم التوبة، وخصها اهتماما بشأنها والتوبة ورد المظالم وخصها اهتماما بشأنها وليخرجوا يقول الشيء الثاني حفاة ونعالهم بأيديهم. في الجواهر لا يعرف له شاهد ولكن هذا من التذلل، ماسك الحذاء بيده النعل بيده في ثياب بذلة يعني مبتذلة وتخشع في ثياب بذلة وتخشع ويخرجون الصبيان والشيوخ والبهائم لولا أطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. لأنهم يعني خروج صبيان وشيوخ وبهائم خصوصا إذا فرقوا بعد بين النساء مثلا وشنه أمهاتهم الصبيان في جانب يعلو البكاء والصراخ لأنهم مظنة الرحمة على المذنبين شيوخ صبيان بهائم فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا من غير قنوط بانين على الصوم الأول إن لم يفطروا بعده وإلا فبصوم مستأنف. هذا تمام الكلام في صلاة الاستسقاء وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.